هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. هي أمنيات راحلة صوب الغروب المحتفي، ترجوه ألا يختفي وتسائل هل من بصيص للضياء يلفني، وأنا أردد قائلة هل يا ترى يوما بعمري سوف ألقى من زماني والرؤى ردا لتلك الأسئلة، أم هل أرى حلا لهذه المشكلة؟ هذه هي أمنيات الشاعرة الأديبة سامية سلوم في أن تجد إجابات لتساؤلات ربما تدور في أذهاننا جميعا وإن اختلفت التفاصيل. فمنا من يتساءل عن سر وجوده، ومنا من تشغله حياته فيتساءل عن قدره أو أسباب مشكلاته وكيفية حلها أو عن مستقبله ورؤاه، لكن في النهاية الكل يتساءل والكل يبحث عن إجابة، فهي كما أسمتها الشاعرة سامية سلوم مجرد أسئلة. وكما يهيم الشعر والشعراء في زحام الأسئلة، يحاول الفنانون التشكيليون أن يطرحوا تساؤلاتهم على ورق لوحاتهم، كل منهم بطريقته. ومن أشهر هؤلاء الفنانين التشكيليين الذين تضج لوحاتهم بالتساؤلات الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، الذي يقول عن الفن: الفن هو الكذبة التي تجعلنا نكتشف الحقائق. اختارت لنا الأديبة سامية سلوم صاحبة قصيدة مجرد أسئلة التي بدأنا بها الحلقة لوحة عازف القيثار العجوز، لنتوقف أمامها ولتكتب لنا من وحيها قصة قصيرة أسمتها لحن حزين. نبدأ أولاً بفنان حلقة الليلة، الفنان الإسباني الأشهر بابلو بيكاسو. هو رسام عالمي ونحات من أشهر فناني القرن العشرين، ومن أكثرهم تأثيرا في الحركة الفنية وفي تطور الفن الحديث، حيث إنه يعد أحد مؤسسي حركة الفن التكعيبي. ولد في إسبانيا عام 1881، تعلم الفن على يد والده الرسام ومعلم الفنون. وعندما بلغ 13 من عمره كان قد تجاوز مستوى مهارة والده. قالت له والدته عندما كان طفلا: إذا أصبحت جنديا ستكون قائدا مشهورا، وإذا أصبحت راهبا ستكون البابا. ويضيف هو قائلا: بدلا من ذلك أصبحت رساما، وأصبحت بيكاسو. انقسمت حياته الفنية إلى عدة مراحل، منها المرحلة الزرقاء وسميت بذلك لأنه أكثر فيها من استخدام اللون الأزرق بدرجاته الشفافة الباردة، واختار لموضوعاته في تلك الفترة أفقر الأحياء حيث كان يقيم الفقراء والمهمشون، فاتشحت لوحاته بغلالة من الكآبة والحزن، ورسم العديد من اللوحات يصور فيها معاناة المضطهدين، كل ذلك ليشعر المجتمع من حوله بمعاناة هؤلاء. ثم تلتها المرحلة الوردية، واتخذ فيها فن بابلو بيكاسو منحنا جديدا أو مختلفا، فقد توارت في لوحاته الألوان الزرقاء متنوعة الدرجات لتفسح مكانا للألوان القرمزية والرمادية والوردية، ودخلت في لوحاته في هذه الفترة شخوص جديدة كالراقص والبهلوان وخاصة مهرج السيرك. ثم تبدأ المرحلة الإفريقية، واتجه فيها الفنان بابلو بيكاسو نحو الفن الإفريقي، إذ تأثر فيها بالتماثيل والأشكال الزنجية البدائية، فكانت هذه الفترة بمثابة ثورة على المألوف. أما لوحتنا الليلة أصدقائنا والتي اختارتها لنا الأديبة سامية سلوم، فهي لوحة عازف القيثارة العجوز، وهي لوحة من أشهر لوحات الفنان بابلو بيكاسو التي رسمها في المرحلة الزرقاء، وقد رسمها عام 1903 بعد انتحار صديقه المقرب. وقد قدم بيكاسو لوحة عازف القيثارة العجوز ليعبر بها عن المعاناة الإنسانية. اللوحة تصور مشهد رجل عجوز كفيف، ملابسه ممزقة، هو مطأطأ الرأس بشكل مبالغ فيه، يمسك بقيثارته التي تشاركه فقره وحزنه. في هذه اللوحة تمكن بيكاسو من التعبير ببراعة عن التدهور الجسماني والمعنوي لشخصيته موضوع اللوحة. هنا يبدو العازف العجوز الأعمى بملابسه الرثة وجسده النحيل، وهو يعزف على قيثارته بلا اهتمام، وقد اتخذ وضعا للجلوس غير مريح، بدا كما لو أن الحياة تسربت من جسده الشاحب ولم تعد تعني له شيئا. ربما اختار هذا الوضع غير المريح في الجلوس أصدقائنا ليعبر عن أن كل شيء في هذه الحياة يمثل ألما لهذا العجوز، فوضع الجلوس كما نعلم هو وضع الراحة للإنسان، لكن في هذه الحالة وضع الجلوس هو وضع متعب لهذا الرجل العجوز. اللوحة كلها باللون الأزرق ما عدا الجيتار الذي رسم باللون البني، وربما كان اللون البني لونا أكثر قتامة من اللون الأزرق، لذا جعل الفنان هذه القيثارة تحمل اللون البني لتشارك هذا العجوز حزنه وفقره. انعكست شيخوخة الروح في الصورة بالإضافة لشيخوخة الجسد بآثارها المعروفة، فيظهر العجوز وهو يبدو في حالة وحدة وفقر وعزلة موحشة، يبدو هذا العازف العجوز وكأنه في حالة انعزال تام عن الكون من حوله، لا يربطه بهذه الحياة سوى العزف الحزين الذي نستطيع أن نسمع نغماته الحزينة من هذه اللوحة، ويبقى هذا العزف الدليل الوحيد على تمسك هذا العجوز بالحياة. هو ربما يأتي كنوع من مقاومة الموت الذي تبدو صورته أو يبدو خياله ملوحا في أفق اللوحة. إذا دققنا النظر سنرى صورة ظلية خلفية تظهر خلف وجه هذا العجوز، وهذه الصورة هي صورة رأس، يقول البعض إنها لامرأة، وبعد إخضاع تلك اللوحة للأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية، اكتشف باحثون من معهد شيكاغو للفنون مجموعة من الأشكال الأخرى التي تختبئ خلف الرسمة الأصلية لهذه اللوحة، وأرجع السبب في ذلك إلى أن بيكاسو لم يكن يمتلك المال الكافي في تلك المرحلة من حياته لشراء لوحات جديدة، فكان يرسم على لوحاته القديمة التي يرى أنها غير ذات قيمة. وتقدم لنا الفنانة الأديبة سامية سلوم هذا التحليل للوحة عازف القيثارة العجوز، تقول: رغم هذا الاكتشاف الأخير إلا أن هناك انسجاما وانسيابية في الخطوط والرقبة بين وجه المرأة في الظل وبين وجه العجوز المسن، بما يعطي تمازجا انسيابيا ربما كان يقصده بيكاسو، ويرمي به إلى أن العجوز يتذكر صبا وهو شاب. هناك تحليل آخر لها تقول فيه إن الروح بدأت تخرج من جسد العجوز، فكأنما ارتد شابا في صورة هذا الشاب الذي نخاله في خلفية اللوحة. ونحن نعلم أن الروح حينما تخرج من الجسد فهي تخرج في صورة شابة نابضة بالحياة وليست في صورتها البائسة. ورغم قسوة الحياة إلا أن الإنسان دائما يتجه للفن والجمال بما يعني أن لهما تأثيرا على نفسه وأنهما يسموان بروحه رغم ما يعانيه في الحياة. يمكن أن تكون الصورة الظلية بالفعل لوجه امرأة، وربما تكون هذه المرأة زوجته وهي مسيطرة بوجودها على هذا العجوز، كأنه يفكر بها في أشد لحظاته البائسة ويستحضرها داخله. وتقدم لنا الأديبة سامية سلوم بعد هذا التحليل للوحة عازف القيثار العجوز للفنان بابلو بيكاسو قصة استوحتها منها، أسمتها لحن حزين. هيا يا فريدة حتى لا نتأخر على جدتك. لم ترد فريدة على والدتها، بل توقفت عن المسير وتسمرت قدماها وهي تحدق في مشهد مؤثر لرجل عجوز يجلس على الرصيف بجوار مدرسة ويمسك بين يديه بآلة القيثارة يحتضنها بحب، وبجواره بعض الوردات. كلما مر عليه من يمد يده بالقليل من النقود يرفض ويصر على أن يمنحه هو وردة، وهو يبتسم بحزن قائلا: خذها وادعو لسماء ابنتي أن تغفر لي. حينما انتبهت الأم لابنتها فريدة وهي تتابع هذا المشهد قالت لها: إنه عمي محمود والد صديقتي سماء رحمها الله. تقول الأم: عندما كنت صغيرة في مثل عمرك كنت بتلك المدرسة التي يجلس بجوارها عمي محمود، وكانت له ابنة تجاورني في الفصل اسمها سماء، كانت رقيقة إلى أبعد الحدود. ماتت أمها وهي طفلة، فكانت سماء بجانب رقتها تتسم بمسحة من الحزن، دائما ما كانت منطوية على نفسها، لكن نمت بيني وبينها صداقة عميقة. كانت أحلامها بسيطة، تتمنى أن تكبر وتدخل كلية الفنون الجميلة لأنها تعشق الرسم. كانت تدخر من نقودها البسيطة لشراء أقلام وأوراق للرسم. كانت تحب الموسيقى وتتمنى شراء آلة قيثارة لتعزف عليها. كانت تقول لي وهي تبتسم وتسرح بخيالها بعيدا للفضاء: أعشق الجمال في كل ما حولي، الرسم، الموسيقى، الأشجار، الورود البحر، في شرفة منزلي أزرع الورود والريحان والنعناع، وحينما كانت تنمو وردة وتتفتح تأتي بها وهي سعيدة وتهديها لمدرسة الموسيقى، وكم أهدتني من ورودها تلك. ذات يوم أخبرتني أنها تدخر لشراء آلة القيثارة. مرت الأيام حتى جاء يوم تقابلنا فيه كعادتنا صباحا، وجدتها فرحة والسعادة ترسم ظلالها على وجهها. همست لي: لقد اشتريت الجيتار. قلت لها: كيف وأنا أعلم أن ثمنه لم يكتمل بعد؟ فقالت لي: كنت أحتفظ بخاتم ذهبي يخص والدتي، بعته بالأمس واشتريت الجيتار، لكنني أخفيته عن والدي، فأنا أخشى حينما يعلم أن يثور ضدي لبيع الخاتم. قلت لها: لقد أخطأت يا سماء، كان يجب عليك إخباره أولا. لكن الدموع تساقطت من عينيها وهي تقول: كان سيرفض. انتهى اليوم الدراسي، لم أعلم بما حدث إلا في اليوم التالي. ذهبت إلى المدرسة متأخرة بعد انتظارها دون جدوى، لأفاجأ بالخبر الحزين: لقد ماتت سماء. عادت في اليوم السابق من المدرسة لتجد والدها في البيت ويمسك بين يديه آلة القيثارة. سوف يعنفها حين يعلم أنها قامت ببيع الخاتم. وبالفعل بمجرد أن أخبرته ثار وعلى صوته وهم بأن يضربها، فخرجت مسرعة باكية وعبرت الطريق وهي لا ترى من بين دموعها. فجاءت سيارة مسرعة صدمتها بشدة. سمع والدها صوت الارتطام فخرج مسرعا، وجد سماء غارقة في دمائها. قاموا بنقلها للمشفى لكنها كانت قد فارقت الحياة. ومن يومها بقي والدها ذاهلا عن كل ما حوله ومن حوله. يأتي كل صباح يجلس بجوار المدرسة وهو يرى الطالبات فيتذكر سماء. يقوم بالاعتناء بالورود التي كانت تزرعها ويأتي بها ليمنحها للمارة في مقابل أن يدعو كل منهم له بأن يغفر الله ما فعله بابنته. يحتضن آلة القيثارة وكأنه يحتضن ابنته سماء، ودموعه تتساقط حزنا وندما. هذه أصدقاءنا لوحة الليلة عازف القيثار العجوز، وهذه قصة الليلة لحن حزين التي كتبتها الأديبة سامية سلوم، التي اختارت لنا فنان الليلة ولوحة الليلة، فشكرا لها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.